الآن المسألة، الآن المسألة تتطلب شيء من الدخول في التفاصيل. هل الدعوة السلفية الآن في دور التصفية أم التربية؟ سين جي. هذا من الأسئلة اللي يعني أسألكم إياها. طيب الآن صار المسؤول سائلا والسائل مسؤولا، فأرجو الجواب. عندي هذه الأسئلة شيخ، يعني أنت قلت لك أنا عندي أسئلة أطرحها عليك وينبني عليها هذا الكلام، قلت لي فلنختصر ولنبدأ من عندك. طيب أعيد أنا أيضا سؤالي. لا أنت قلت لي ابدأ أنت، فأنت أخذت من الكلام. لماذا لم تقل هذا حينما قلت لك هل أستطيع أن أفهم ماذا تفهم من كلمة التربية والتصفية؟ لماذا لم تلح أنه أنا فقط سألتك وأنا أريد الجواب منك؟ أنا أجيبك لأنك تعلم إيش المقصود من التصفية والتربية، لكن لما سألتك هل نحن في دور التصفية أو دور التربية الآن، لا تعلم، فينبغي أن تقول لا أعلم ولذلك سألتك. أما إن كنت تعلم فكما علمت في ما هي التصفية والتربية وأجبت كذلك أيضا أجب. واضح كلامي؟ جزاك الله خير. ولذلك ما ندخل في مجادلة مناقشة. تدري تفضل، ما تدري لا أدري، ونصف العلمي لا أدري. أنا أقول الشيخ أنه إحنا في المرحلتين متلازمتين. حسنا، وأنا أقول معك أنه لا يجوز التفريق بين التصفية والتربية. جميل، وافق شن طبقه وافقه فعانقه. نحن الآن في أول الطريق أم في منتصفه أم في نهايته؟ الآن لما تصفن وتصمت أنا أفهم وكل واحد يفهم أنك تفكر في الإجابة ولا أعتب عليك في ذلك، لكن لا تقل الشيخ يظلمني ولو في نفسك، لا تقل في نفسك. ما قلت، لا تقل. لن أقل. قد لا تقول يا أخي، وقد تقول لست معصوما ولست معصوما. لسان الحال. نعم، لسان الحال يقول. لسان الحال أنطق بلسان المقال، لكن مع ذلك نحن ما نجزم، يحتمل يكون أمر كذلك. فالآن هل أحظى بالجواب؟ أنا أقول شيخ أنه يعني هذا يختلف من بيئة لبيئة، من مجتمع لمجتمع. قد يكون في يعني بعض المجتمعات يكون في بداية الطريق وبعضها الآخر يعني. جواب سليم وسياسي. يكفيني الجزء الأول. المجتمع الأفضل، المجتمع الأفضل ما هو دوره الآن بالنسبة للتصفية والتربية؟ هو في أوله، في وسطه، في آخره؟ المجتمع، مش مفهوم جوالي؟ أفضل مجتمع موجود حاليا في أي مرحلة؟ وأنت قلت أنه يختلف؟ نعم. طيب نعم. خذ المجتمع الأفضل. يعني أخذ من كلامك شيخ لما ذكرت أن منطقة الخليج منطقة أفضل من غيرها، يعني كما ذكرت ألبانيا، يعني يبدو أن المجتمع المنطقة هذه أفضل من غيرها. هذا ليس جواب السؤال. بداية الطريق وسط وآخر. هذا هو. ليس هذا جواب السؤال. لو رأيت الدعوة السلفية أحسن مكان في أي موقع تقع. أي نعم. بداية ولا وسط ولا نهاية. يعني في مكان ما في منتصف الطريق أو يعني هذا في الزمن. يعني أن مرحلة ال تصفية العقيدة ما علق به أصبحت ظاهرة، الدعوة السلفية أصبحت يعني ظاهرة حينما تقول، لكن عملية نشرها للناس وتصفية عقائدهم هذه يعني أكاد أقول أنه حسب ظني يعني في المنتصف طبعا. نسخت كثيرا من كلامك المتفق عليه في التصفية، تدري كيف؟ لم يكن في بياني وبيانك معا التصفية محصورة بالعقيدة، وإنما في الإسلام كله، وذكرت لك التصفية تشمل العقيدة والأحكام والمعاملات والسلوك، فما بالك الآن أخذت من التصفية فقط جانبا من هذه الجوانب وبنيت على ذلك أن التصفية في منتصف الطريق في البلد أو المجتمع الأفضل، لماذا خصصت هذا التفصيل؟ أليس هذا خطأ؟ لأني أفهم شيخ أن السلوك فهم من جزء من التربية وليس بالتصفية، هذا كان لعله فهم خاطئ. السلوك بمعنى الفكري، بعدين يأتي السلوك العملي، مثلا التصوف أليس سلوكا؟ أليس طريقا؟ نعم. طيب، لكن هذا السلوك الصوفي هذا ليس طبعا من الإسلام، فلابد من تصفية أذهان المسلمين من مثل هذا السلوك الصوفي. نعم. ثم تأتي قضية التربية، فلابد أن تكون التصفية في هذه الأنواع، في العقيدة، في الأحكام، في العبادات يعني الصلاة والصيام وإلى آخره، في المعاملات البيع والشراء ونحو ذلك، في السلوك هذا آخر ما يقال فيه. لكن على كل حال، إذا قام في ذهنك إشكال حول السلوك دعه جانبا، فسيرد الاعتراض السابق حول أنك حصرت التصفية في العقيدة. يا أخي، المسألة كما أنا شرحتها في عدة أشرطة وكنت أردت بناء على سؤالك أن أدخل في نفس التفصيل بعد أن اعتذرت أنه شيء ممل بالنسبة إلي تكرار ما تكلمت مرارا تكرارا، لولا أنني شعرت بأنك فاهم يعني التصفية ما هو المراد بها. فالآن دعك السلوك، في أن تصفية في العقائد، في أن تصفية في الأحكام، خلينا في هالنوعين فقط. يدخل في الأحكام العبادات، يحكم، يدخل في الأحكام المعاملات، صحيح؟ والمعاملات بقسميها مما يسمونه بالأحوال الشخصية وغيرها، خلينا نختصر الكلام. فالتصفية تشمل تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه، سواء كان عقيدة أو كان حكما شرعيا. حكما شرعيا يشمل بقى كل شيء حتى السلوك، دعنا بقى التفصيل هذا. فالآن هل التصفية في نصف الطريق في البلد الأفضل والأمثل فيما يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية؟ احنا نتكلم عن دور العلماء شيخ، هل يقومون بهذا؟ اي نعم، دور العلماء هو كذلك. ثانيا نتكلم عن توظيفهم هذا، توظيفهم هذا للناس. اي نعم، يعني اريد ان اسال سؤال بناء على يعني حتى استوضح، انه هل التنقية تكون إذا كان بالتحقيق، يعني إذا حققنا مثلا البدع والخرافات، التصفية تكون كتابة وكلاما. نعم، هل يدخل من ضمنها القبول؟ يعني إيه؟ القبول لدى الناس؟ قبول؟ نعم. لا. هل هو جزء من التصفية هذا؟ القبول دخل يدخل في التربية. نعم. التصفية بارك الله فيه كما هو ظاهر واجب العلماء، والتربية واجب الأمة كلها. العلماء يربون أنفسهم على علمهم، وعامة المسلمين يربون أنفسهم على علم علمائهم. فأنت حينما تقول في مجتمع أفضل وأمثل هم في منتصف الطريق، ما أظنك استحضرت هذا المعنى الواسع الشامل لتصفية الإسلام مما دخل فيه، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام. هاتان كلمتان حقيقة هو الإسلام كله المصفى الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا يبدو لي، الله أعلم، أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم غير المتصورين مطلقا عظم المسؤولية التي يحملونها، ويظنون أن مجرد تجاوب عامة المسلمين وحماسهم لإقامة الحكم الإسلامي في الأرض هذا هو حصيلة التصفية، بينما ليس هذا أبدا. ينبغي كما قال الإمام مالك رحمه الله في كلمته التي أعتقد أنها تستحق الكلمة التي توارثناها خلفا عن سلف، أنها كلمة تكتب بماء الذهب. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه العقيدة فقط، هذه فقط. هل أنت تعتقد أننا في منتصف الطريق في البلد الأفضل؟ هل هناك شعب مهما قومته، وبعضهم يقولون اليوم قيمته ورفعت درجته ومنزلته، صار عنده وعي عام أنه كما قال إمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ يعني هذا لازال عندي الإشكال، هل هذا نعتبر من التربية من التصفية؟ من التصفية الإطفاء والتربية. أنا التصفية بارك الله فيك شيء ذهني فكري. نعم. التربية شيء عملي، تطبيق ما قام في الذهن. أفهم الشيخ هذا. طيب. لكن أنا أقول أن التصفية علماؤنا يعني يصفون يعني ما علاقة في العقائد والأحكام. نعم. ولا شك أن يعني كما ذكرتم قد تكون بالكتابة أو بالخطابة بالكلام، هذه هي التصفية. أما بالنسبة الشطر الثاني اللي هو قبول الناس أو عموم الناس نقيمهم على ماذا؟ على على مدى فهمهم لهذا وعلى مدى تصفية عقيدتهم وعباداتهم وأحكامهم. فإذا كان يعني هذا يعني أنا فهمي إنه هذا من التركيز ما أدري. فإذا كان نرجع للسؤال هل نحن في التصفية؟ فإذا كان يعني لازم أقول فهمي غير دقيق لهذه المسألة وأرجو أن يتسع صدرك وأعلم. الإنسان عشان احنا بالكنة شيخنا كيف؟ احنا بالكنة انت في الكنة؟ اي نعم. فإذا بدي انقل للكنية للآخر